إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مثيل وموجود لا معين بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض هي، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وريا. وأشهد أن سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، سيد الأولياء والأنبياء والخلق أجمعين محمد صلى عليه وسلم تسليم. انضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عدد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعبي بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبقى الصلاة على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن لقاء الجمعة اليوم بعنوان كيف تصاغ الأوطان. الحقيقة ما تحفظ به الحقوق وتؤدى به الواجبات وتصار به الأعراض والدماء والأموال وتعمر به الديار هو الأمانة. الأمانة، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الخيانة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس للبضاعة. ولذلك ذكرت الأمانة في القرآن الكريم في 10 مواضع، مر بالإفراد والبقي بالجمع. وتكرار ذكر الأمانة في القرآن بهذا العدد دليل على معناها وأهميتها. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك ما جاء للأنبياء وما جاء الرسل إلا له. كتبت تعود المرسلين إذ قال لهم أبوه صالح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه. فالأنبياء من لدن آدم إلى سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاءوا لهذه الأمانة لرفعة شأنها وعظم بيانها. وكما سمعت أنت الآن وأنا أتكلم عن الأمانة، قلت في معناها أنها التي تحفظ بها الحقوق وتؤدى بها الواجبات وتصاب بها الدماء والأموال والأعراض وتعمر بها الديار. لذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الذي استأمنه النبي على أسماء المنافقين يقول حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا حدثنا عن وجود الأمانة وأنها نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها. فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة أي من قلبه، فلا يبقى منها إلا أثر إلا أثر الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة فلا يبقى منها أثر إلا مثل الوجه. كجبر أحرجته النار على قدمك ثم انطلق فضربه منتبرا لا ترى له أثرا يعني. فيصبح الرجل أو يصبح الناس يتبايعون أي بالبيع والشراء والمعاملات، فلا يتعاملون بالأمانة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حديث طبعا حذيفة بن اليمان موضوع ثاني، هو الصحابي الوحيد الذي يحتفظ بالأسرار متميزا عن بقية الصحابة، فلا ترى لأثر السر شيئا على وجهه ولا في لسانه ولا يبيح به لأحد، ذلك استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الذي كان في الأمانة يعني العنوان كبير يقول لك صيانة الأوطان. أنا أراك مسلم أن أي وطن في الأرض لا يقال إلا بالأمانة. بالأمانة مرتبتين: أداء الحقوق، حفظ الواجبات، صيانة الدماء والأموال والأعراض، تعمير يكون بالأمانة. الزواج أمانة، تربية الأولاد أمانة، سبحان الله، العمل أمانة، الجيرة أمانة، الأرحام أمانة، كل شيء أمانة. لكن أين نحن من الأمانة؟ انظروا إلى ابن الزبير حديث الثاني، سيدنا عبد الله بن الزبير يقول لما رقد عبد الله رقد الزبير أبوه الزبير بن العوام على فراش الموت ناداني وهو يوصيني ويقول لي يا عبد الله. قلت نعم يا أبي. قال والله ما أخشى إلا الدين، وإن علي دين. ثم ذكر الرقم. تبع العلماء أصحاب الحديث كلهم على أن مجموع البر اللي كان على سيدنا الزبير بن العوام 2000 و200 ألف، يعني بحسابات العده 2 مليون دينار. ولم يترك الا قطعتي ارض بالغار مكان معين في المدينه، واستاجر ضرب المدينه وضرب مصر وضرب الكوفه وضرب البصره او ضرب الشام، لكن لم يترك اموال زائله. طبعا انت ممكن تسال تقول الديون دي كلها كانت على الزبير بن العوام ليه؟ كان امينا وكان الناس يستامنونه على امانتهم، فكان اذا اعطاه رجل مال او حاجه يعين عنده يقول له ليس الثمن وانما هي دين، عشان لو السارق او البندلك او حد من دينه عازم انا في الدين. هو كان ذلك في تفسيره ان ذلك اصغر له واخرج من دائره حظر الامانه وماتوا عليه الدين. فبيقصده ويقول له ايه يا عبد الله، إن عبدت أو صادفتك أو قابلتك مشكلة في سلام دين أبيك فاستعن به أو فاستعن بمولاه عليه. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: فما فهمت من أبي من مولاه الذي أستعين به على سلام دين؟ فقلت من مولاك يا أبي؟ فقال الله. وهذا الحديث يعني يفسر لنا حاجات كتير من اللي احنا بنتكلم فيها بنخطط فيها. لو احنا بنتعامل بمنهج الزبير بن العوام اللي خدوا على النبي، طب انا هقول لك على حاجه عن وحي الله اسمع فيك بالتوحيد. جرير بن عبد الله البجلي، سيدنا جرير بن عبد الله صحابي طبعا اصله يمني، سيدنا عمر كان بيشتم سيدنا جرير بن عبد الله يقول هذا هو يوسف هذه الأمة، أجمل الصحابة، كان من أجمل الصحابة، وكان النبي يحبه ويجله ويوقره ودعا له. سيدنا جرير بن عبد الله بيقول في يوم من الأيام أنا عايز أتجيز إن أنت تسمعه ده على حياتي وحياتك وشوف إحنا فيه ماشيين صح ولا غلط. سيدنا داود بن عبد الله بيقول أرسلت الخادم يوما يشتري بي حصانا فاشترى بي حصانا جميلا فقلت بكم وقد أعجبني فقال لي بأربعة مئة درهم بربعمية درهم فقلت هذا السعر أقل من الثمن الأصلي ترخيص أنت شكت على صح ولا كذبت عليه الحصان يساوي أكثر من كذا فقال صح واحد قلت لا أنا لا ينشرح صدري إلا إذا سمعت ذلك من صاحبي رحت به صاحب الحصان يقول فجاء الخادم بصاحب الحصان كلام ده هو فعلا ممكن يحصل محال مستحيل إلا من رحم الله فسيدنا جرير بعد صاحب الحصان بيقول انت ازاي الواد يضحك عليك هو كان حصان له ازاي الواد يضحك عليك يشتري لك الحصان ب400 وزاد اكتر من كده قال له كام يعني قال له بتقول عليه قال له بنظر انا 400 وانا موافق قال له لكنه في نظري ب500 ب600 بسنه وزاد كريم بن عبد الله في زمن الحصان الذي سيدفع ثمنه ويشتريه الى 800 درهم 800 درهم ضعف المبلغ اللي دفع فيه ثم دفعها الى صاحب الحصان فنظر اليه صاحب الحصان وقال أمجنون انت فتحر الله انت مجنون يا حاج فقال لست بمجنون ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بايعته ووضعت يدي اليمنى في يد النبي اليمنى في البيعه قال بايعوني على النصح لكل مسلم مدوحيه الله بايعوني على النصح لكل مسلم ذكور النصح بما يرضي الله ما لكش مصلحه من مصلحه فتنتظر تنتفع وتشتعل يقول فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم لذلك انا في نظري ان الحصان يستوي 800 حتى لو كان في نظر انا كجاري مبلوغ انا لا يمكنني هذا لا يحدث في حياتنا رحمه الله كلام لا يحدث في حياتنا اقول لك على واقع انا لو لم اتكلم منها ما استطعت سبحان الله لولا أحد التابعين وهو من مروة بخراسان خراسان إقليم في غرب أفغانستان ويقع جزء منه كبير في إيران والتابعين أتكلم عن سيدنا عبد الله ابن المبارك تدلف التلف تدلف قلما يكتب به علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسي القلم معه لما وصل الى بلده مارو في الاقليم اللي قلت لحضرتك الان بين افغانستان وايران يعني ما فيه شهر الجبل او حصان تذكر ان الكلام اللي معاه مش بتاعه قلم فقطع رحله ابن المبارك رجع يمشي شهرا حتى وصل الى الشام ليرد القلم الذي استعاره من احد المسلمين لكتابه عند رسول الله مدعوه الله ولا واحد اذا معك المبين يسبب في حي الثامن مع السلامه باي باي للأسف الشديد ابن المبارك يجي شهر من مرو إلى الشام علشان يدي قلم لصاحبه قولوا لا إله إلا الله عدتوا إحنا عايشين إزاي سيدنا عبد الله بن عمر في الحديث يروي البخاري نافع عن نافع قال خرجت مع ابن عمر الى الباديه سهر يعني ذات يوم وبلتنا واعد لنا كثره الطعام طريق ابن عمر عملهم هك ودعاهم الى كثره الطعام وهم يتناولون الطعام وهم بياكلوا مر عليهم راعي فقال ابن عمر رضي الله عنهما ونادى على الراعي يا فلان قال نعم من قال ابن عمر قال ما تريد يا ابن عمر قال تعالى تناول معك شيئا من الطعام قال اني صائم فقال اليوم حار وشعاب والطوق والذبل والغنم معنى الطعام الطيب تناول معنى الطعام وكن غدا فقال لا فقال ماذا فعلت على الصوم في هذا الحر قال ابادر ايامي الخاليه ابادر يعني استغل الفرصه في ايامي الخاليه التي اتمكن فيها من العباده بدأت أن أتكلم من العبادة ما قلت شكرا لهم به فقال أتبيعني شاة نذبحها وأعطيك الثمن وأطلق لك شيئا منها أكثر عليه في المغرب قال لكني مؤتمن وليس بالغنم لي فقال له خذ فلوسها وحط الفلوس سليمة وبعدين الخروف سيدنا ابن عمر بن كيف بعد الخروف اللي عندك وكنت تبع حطه فيها وخلي لك حته تستفطر بيها وجنبه فقال ولكني مؤتمن وليس بغنم لي فقد قل لصاحبها اكلها الذئب وسيصدقك يقول نافع راوي الحديث فرفع الراعي الدبابه اليمنى الى السماء وهو يصرخ ويشير ويقول وإذا صدقني صاحب الغنم فأين الله فأين الله فأين الله وفشى وهو يصرخ قال نافع فلما عدنا إلى المدينة سأل عبد الله بن عمر عن سيده فاشتراه منه وأطلق سراحه أعتقه حرره ثم اشترى الغنم التي كان يرعاها وهذا له طاعة لمن؟ لأجل الكمال. لأجل الكمال. لو أننا نتعامل بكمال ما وجدنا لص ولا كذاب ولا واحد يجي للكلام على السبيل اللي وقع ما بين الناس ولا حقد ولا غل ولا حسد ولا شر. للأسف الشديد من قصر هذا الشر بيننا إلا لأننا شيئا من الأمان إما عرضنا الأمان على السماوات والأرض والجبال فاهمين معنى هم فاهمين يعني أمان فأبين أن يحملنه قالوا يا رب مش هنقدر إحنا أضعف من الأمان وأشفقنا منها وحملها الإنسان ده أنت قلت في الجواز ساعات وأنا بعمل عقود جواز بيحط عليه سيده كيف ولي العروس يقول أعاهد الله على أن أعاملها معاملة الإسلام وليس تفضل إلى الأدب صاحب الله أي إسلام هذا وأي دين وهي تكون أرض الحلة وعلي على أن أعمل ذلك معاملة الكتاب وأرض النبوش أو ليه في الدين الوش الخشب الكلام ده أي دين ما فيش شمال ما تعلمناهاش ما تربيناش عليها إلا من رحم الله طبعا ما شاء الله ما شاء الله هناك طائفة دائما دائما منصورة قوية محفوظة بإذن الله لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم بالقيام بحقنا على الوجه الذي يرضي ربنا واستغفروه إنه كان غفورا